إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا. اللهم ارزقنا الصدق في السر والعلانية، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. ثم أما بعد، فهذا الدرس 15 في شرح سلسلة أنتن أولى بالترقي، وهو الدرس الثاني في شرح رسالة معاني الفاتحة وقصار المفصل لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي حفظه الله وغفر له ولنا أجمعين. ووقفنا أول ما وقفنا مع معاني سورة الفاتحة، ثم ثنينا بالكلام عن معاني سورة الضحى، ثم معاني سورة الشرح، ثم معاني سورة التين، ثم معاني سورة العلق، ثم معاني سورة القدر، ثم معاني سورة البينة، ثم معاني سورة الزلزلة. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ في الكلام عن معاني سورة العاديات، وإن استطعنا بإذن الله سبحانه وتعالى، إن يسر الله لنا واستطعنا، أن ننتهي من الكلام عن باقي السور حتى نصل إلى سورة الناس، فسنفعل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن لم نستطع سنقتسم الجزء المتبقي اليوم جزء، والثلاثاء القادم جزء بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن هي سور سهلة، وأنا سأحاول بإذن الله عز وجل أن أقتطع أن أنتهي منها اليوم، لأترك للأخوات الامتحان إن شاء الله عز وجل. ربما نجعل جزء، ربما نقسم الرسالة في الامتحان إلى جزئين حتى لا يكون في مشقة على الأخوات. رسالة معاني الفاتحة وقصار المفصل سنجري لها امتحانين بإذن الله سبحانه وتعالى، امتحان من الفاتحة إلى سورة العصر تقريبا أو الهمزة، والامتحان الثاني سيكون الأسبوع الذي يليه من سورة الفيل إلى سورة الناس. أظن أن ذلك ربما يكون أفضل بالنسبة للأخوات، بدل من أن يكون الامتحان في الرسالة كاملة بإذن الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا ويسددنا ويوفقنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما ذكرت لكنا في المرة السابقة أن هذه هي مجرد معاني لبعض المفردات التي وردت في قصار المفصل وفي سورة الفاتحة، فنحن نقف معها وقفة سريعة دون شرح ودون استطالة ودون حتى خوض في معاني السورة جملة. فالأمر ميسر بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا نريد أن نشق على الأخوات بكثرة الشرح أو كثرة التكرار أو هكذا، لأن الأمر ميسر بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما أذكركن أيضا أني نصحت الأخوات أن يحفظن هذه المعاني جيدا، وأن يحفظن هذه المعاني لأبنائهن وبناتهن في البيوت، لأن هذا نفع عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم به المسلمين جميعا. معاني سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هذه سورة فيها بعض المعاني التي تذكر بالآخرة، لكن الله سبحانه وتعالى استهلها بالقسم بالخيل، ولم يقسم بالخيل جملة، إنما قسم على بعض الأوصاف التي تتصف بها الخيل لأجل التهويل وترويع المشركين، لأن الخيل إنما كانت تعد للجهاد، ولذلك أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف. والعاديات فالموريات فالمغيرات فأثرنا فوسطنا، هذا كله قسم ليروع ويخوف المشركين بما أعد لهم من أجل الجهاد. والعاديات ضبحا، هذا قسم كما ذكرنا بالخيل، وهذه صفة من صفات الخيل، أنها تعدو عدوا بليغا قويا، تجري جريا سريعا، وفيه شيء من القوة. العاديات أي العاديات عدوا بليغا قويا، ومن شدة العدو يصدر عنها الضبح، والضبح هو صوت نفس الخيل في جوفها عند اشتداد عدوها. الضبح هو صوت النفس الذي يتردد في الصدر بالنسبة للخيل عند اشتداد العدو. والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح، والضبح هو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. فالموريات قدحا، حينما تجري أو تعدو الخيل عدوا بليغا تطأ بحوافرها الأحجار، فمن شدة العدو ومن قوة العدو تنقدح من هذه الأحجار نار. ولذلك قال فالموريات قدحا، أي فالموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار فتقدح النار، ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدوا. فالمغيرات صبحا، الإغارة هي المباغتة، فالخيل تغير الأعداء أي تباغت الأعداء بما تكره، تباغت الأعداء بما تكره أو بما يكره. فأثرن به نقع، النقع الغبار، النقع الغبار، فأثرن به نقع من شدة العدو وقوة العدو تهيج الخيل الغبار وتصعد هذا الغبار. فأثرن أي فهيجنا وأصعدنا الغبار. فوسطن به جمع أي توسطن براكبهن الجمع، المقصود بالجمع الأعداء، تخترق صفوف الأعداء لتصل إلى منتصف صفوف الأعداء. فوسطن به جمع أي اخترقنا وتوسطنا بالراكب صفوف الأعداء. إن الإنسان لربه لكنود أي لكفور بنعمة ربه. وأحيانا كثيرة نجد أناسا يكفرون بنعم الله سبحانه وتعالى ويجحدون نعم الله عز وجل، وهذا من الكفر المبين والعياذ بالله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أحيانا يكفر الإنسان بنعم الله سبحانه وتعالى، وإنه لحب الخير لشديد. المقصود بالخير هنا ليس الأعمال الصالحة وليس أعمال البر، إنما كلمة الخير هنا المقصود بها المال، المقصود بها المال. وننبه عليها لأن بعض الكلمات قد يتعارف على معنى لها، لكن في سور القرآن يراد بها معنى آخر، في سور القرآن يراد بها معنى غير المعنى المشتهر بين الناس. فالمعنى المشتهر بين الناس والوارد في القرآن أن الخير بمعنى أعمال البر والأعمال الصالحات إلى غير ذلك، لكن هنا المقصود بالخير المال. وإنه لحب الخير لشديد أي لحب المال لشديد، لحب المال لشديد. معاني سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نعوذ بالله من هذه النار. وهذا أيضا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن بعض ما يحدث يوم القيامة، وعن حساب الناس وعن أعمال الناس ووزن أعمال الناس. وأقسم الله سبحانه وتعالى بالقارعة، والقارعة اسم من أسماء يوم القيامة، سميت بالقارعة لأنها تقرع قلوب الناس، سميت بالقارعة لأنها تقرع قلوب الناس. يوم القيامة يوم شديد الأهوال، يوم شديد الأهوال، يخض الناس بما يحدث فيه من أخبار أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها عنها. ولذلك من أسمائه الصاخة، من أسمائه الطامة، وهنا من أسمائه القارعة، وهو اسم من أسماء يوم القيامة سميت بذلك لأنها تقرع قلوب الناس. ما الذي يحدث يوم القيامة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. المبثوث يعني المنتشر، والفراش هو فرخ الجراد. الجراد اللي هو الحشرات الصغيرة، في نوع من الحشرات الصغيرة طائرة تسمى الجراد. هذا الجراد حينما يخرج بيضه يخرج بيضا كثيرا جدا، حينما يخرج بيضه يخرج بيضه كثيرا جدا. فحينما يخرج هذا الجراد الصغير أو فرخ الجراد من هذا البيض يكون من كثرته يركب بعضه بعضا، يعني يحصل بينه تخبط من كثرته وخروجه دفعة واحدة بكمية كبيرة، يحصل بينه تخبط فيركب بعضه بعضا. فالفراش هو فرخ الجراد، أي الفراد الصغير الذي ما زال مولودا، حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، فيكون الناس يوم القيامة كالفراش المبثوث، أي منتشرون يتخبطون في بعضهم. وأيضا تكون الجبال كالعهن المنفوش، والعهن هو القطن أو الصوف، العهن القطن أو الصوف، فيكون الناس يوم القيامة كالعهن المنفوش، أي الصوف المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، نسأل الله أن نكون من هؤلاء. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وكما تعلمنا أن الإنسان يوم القيامة بتوزن أعماله، توزن أعماله، فإن ثقلت موازينه فهو من أهل الجنة، وإن خفت موازينه فهو في رحمة الله، إن شاء أدخله الجنة وإن شاء عذبه. نسأل الله أن نكون من أهل الموازين الثقال. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، الهاوية النار، الهاوية النار. فشبه الله سبحانه وتعالى النار كأنها أمه، كأنها أمه، كأنها أمه، وكأنها مأواه الذي يسكن فيه ويلجأ إليه. فأما من خفت موازينه فأمه هاوية، النار مأواه ومسكنه بمثابة الأم، لأن الإنسان يلجأ إلى أمه ويحتاج إلى أمه ويلزم أمه ويأوي أمه. فكذلك يوم القيامة من خفت موازينه ستكون النار بمثابة الأم لهذا الشخص، يلجأ إليها ويأوي إليها. وما أدراك ما هي؟ نار حامية، أي نار شديدة الحرارة من الوقود عليها. معاني سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقد ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال: يقول ابن آدم مالي مالي، قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت؟ وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فمضيت؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر، ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم العمد. ألهاكم التكاثر، هذه سورة تذكر الإنسان بما يكون عليه أحيانا في الدنيا من غفلة وتقصير وذنب ومعصية وانشغال بالدنيا عن الآخرة، ثم تذكره أنه سيعاين الآخرة ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيرى جزاء عمله. فهي تذكير وتوبيخ وتحذير، كل هذا يدخل في هذه السورة، وسورة من أعظم السور التي ترقق قلب الإنسان وتذكر الإنسان بالدنيا وتبين للإنسان حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. ألهاكم التكاثر، أي شغلكم، ألهاكم أي شغلكم. عما شغلنا؟ شغلنا عما خلقنا من أجله. ينشغل الإنسان بالمال عما خلق من أجله عن العبادة، ينشغل الإنسان بالزوجة والولد عن العبادة، ينشغل الإنسان بالأكل والطعام والشراب عن العبادة، ينشغل الإنسان بالعمل والكسب والتجارة عن العبادة. ألهاكم أي شغلكم عما خلقتم له. ألهاكم التكاثر، أي التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا أو النساء أو البنين أو الأموال إلى غير ذلك. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين. علم اليقين هو العلم الثابت في القلب، علم اليقين هو العلم الثابت في القلب، وعين اليقين عيانا بأبصاركم. فرق بين علم اليقين وعين اليقين. علم اليقين هو العلم المستقر الآن في القلوب، علم اليقين هو العلم المستقر في القلوب، الآن يستقر في قلوبنا أننا سنعين الآخرة، ويستقر في قلوبنا أننا سنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويستقر في قلوبنا الحساب والجزاء والجنة والنار. هذا كله علم مستقر ثابت في قلوبنا، هذا يسمى علم اليقين. نحن نعلم أن هناك آخرة، هذا علم يقين، لأننا على يقين من ذلك، لأن الله أخبرنا بذلك. نحن نؤمن أن هناك قبر، ونعتقد ذلك وعلى يقين من ذلك، هذا اسمه علم اليقين. حينما نشاهد ما نعلمه الآن ونوقن به الآن، حينما نعاينه ونشاهده يسمى هذا عين اليقين. حينما يدخل الإنسان قبره يكون قد عاين ما أوقنه في الدنيا، فيكون هذا عين اليقين. وحينما يشهد الإنسان الآخرة يكون هذا عين اليقين، فيتحول علم اليقين، العلم الذي في قلب الإنسان في الدنيا، العلم اليقيني الذي في قلب الإنسان في الدنيا، يتحول يوم القيامة عند مشاهدة هذه المواقف، يتحول إلى عين اليقين. معاني سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر قال بعض العلماء يراد به الدهر، هذا قسم بالدهر، كأن الله سبحانه وتعالى يقول والدهر، يقسم بالدهر. وقال بعض العلماء العصر هنا هو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، اللي هو من بعد صلاة العصر، من بعد دخول وقت العصر إلى غروب الشمس، هذا يسمى وقت العصر، الوقت المعروف آخر الشمس، الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، هذا العصر. فبعض العلماء يرجح أن العصر الدهر، وهنا الشيخ حفظه الله يرجح أن المقصود بالعصر هو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس. إن الإنسان لفي خسر يعني كل الناس، إن الإنسان يعني كل الناس لفي خسارة، إلا من توافرت فيهم هذه الصفات وهذه الشروط، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أي أمر بعضهم بعضا، وتواصوا بالصبر. وهذه الأربعة هي التي قال فيها الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله على الناس إلا هذه السورة لكفتهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معاني سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. أما ويل فهي كلمة وعيد وتهديد، ويل كلمة وعيد، ويل لك إذا فعلت كذا، إذا أنا أهدده وأتوعده. وبعض العلماء قال ويل وادي في جهنم تستعيذ به منه جهنم، وادي في جهنم تستعيذ منه جهنم. ويل لكل همزة لمزة، الهمزة هو الذي يهمز الناس بفعله، يهمز الناس بفعله، واللمزة هو الذي يلمز الناس بقوله. إذن فرق بين الهماز واللماز، الهماز يعيب الناس، الهماز يعيب الناس ويطعن عليهم بفعله أو بإشارته، واللماز يعيب الناس ويطعن عليهم بقوله. الهماز يعيب الناس ويطعن عليهم بفعله وإشارته، واللماز نفس الصفة لكنه يطعن بالقول أي بكلامه. هذا ويل له، نعوذ بالله أن نكون من هذا. جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، سيخلد في الدنيا بما جمعه من مال. كلا لينبذن في الحطمة، لينبذن أي ليطرحن. وانظري إلى كلمة لينبذن، فيها الشدة وفيها الغلظة، فيها الطرح وفيها الإلقاء في الهاوية، نعوذ بالله من ذلك، إلقاء في الهاوية، نعوذ بالله من النار. كلا لينبذن في الحطمة، ليطرحن في الحطمة، والحطمة يعني كثيرة الحطم وكثيرة الهشم، كل ما يلقى في النار والعياذ بالله يحطم ويهشم، يحطم ويهشم، كل ما يطرح في النار ويلقى في النار يحطم ويهشم. فالنار من صفاتها أنها تحطم ما يلقى فيها. لينبذن في الحطمة أي ليطرحن في النار التي من صفاتها كثيرة الحطم والهشم. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة أي المسعرة، المشعلة بالناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة، التي تطلع على الأفئدة أي تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرق القلوب، نعوذ بالله من ذلك. إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة، مغلقة عليهم، يدخلون النار وتغلق عليهم النار، في عمد ممددة، في أعمدة طويلة، نعوذ بالله من ذلك. معاني سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هنا الخطاب من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ تقوية للنبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإظهار أن الله عز وجل يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون قصة الفيل، أن ملك الحبشة بنى كنيسة عظيمة سماها القليس، وأراد أن يصرف حج العرب إليها، فجاء رجل من العرب فأحدث عند هذه الكنيسة، أي بال عندها تحقيرا لها، فغضب إبراهيم وعزم على غزو مكة ليهدم الكعبة، فجهز جيشا عظيما واستصحب معه فيلا عظيما ليهدم الكعبة، فردهم الله سبحانه وتعالى مخذولين، وأنزل الله عز وجل بعد ذلك هذه السورة للنبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا له: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ أما علمت أن ربك جعل كيد هؤلاء في تضليل؟ والتضليل أي التضييع والشتات والتفريق. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات متفرقة، جماعات متفرقة متتابعة متفرقة، ترميهم بحجارة من سجيل، أي طين متحجر، والسجيل هو الطين المتحجر، فجعلهم كعصف مأكول، أي فجعلهم محطبين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطارحته على الأرض. الزرع حينما يكون أخضرا يانعا يحصد هذا الزرع فتبقى له بقايا، فيطلقون في هذه البقايا البهائم فيأكلونها، ثم يدوسون عليها بأقدامها فيحطمونها. هذه البقايا، هذا الوصف جعلهم الله سبحانه وتعالى كمثل هذا الوقف، جعلهم محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض. معاني سورة قريش: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وهذه السورة نزلت خصيصا في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، أجداده بين قريش كائنة، فنزلت هذه السورة تعظيما للنبي وتعظيما لقريش قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، لإيلاف قريش أي لاعتيادهم ولزومهم، فكانوا يعتدون ويلزمون هاتين الرحلتين، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام. معاني سورة الماعون: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذه السورة لذم، خلي بالكم، هذه السورة لذم من يضيع حقوق الله ويضيع حقوق العباد، يضيع حقوق الله ويضيع حقوق العباد. فنرى في قوله تعالى يضع اليتيم، هذا تضييع لحقوق العباد، يكذب بالدين تضييع لحقوق الله، لا يحض على طعام المسكين تضييع لحقوق العباد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون تضييع لحقوق الله، الذين هم يراءون تضييع لحقوق الله، ويمنعون المعون تضييع لحقوق العباد. لأن الإنسان يجب عليه حقا تجاه نفسه، وحقا تجاه الناس، وحقا تجاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسيت الحديث، اتق الله حيثما كنت، حديث اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق، وخالق الناس بخلق حسن، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. اتق الله حيثما كنت، هذا حق الله، التقوى والمراقبة والخشية. وخلق الناس بخلق حسن، هذا حق العباد، والخلق الحسن يدخل فيه الحلم، ويدخل فيه الصبر، ويدخل فيه العفو، ويدخل فيه الإحسان إلى غير ذلك. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا حق نفسك، لأنك ربما تظلم نفسك بالذنوب والمعاصي فتحتاج إلى أن تكفر عنها بالحسنات. هذا الحديث يدل على هذا المعنى. أرأيت الذي يكذب بالدين، أي يكذب بالحساب والجزاء على الأعمال، ثم إنه يدع اليتيم، أي يدفعه بعنف وشدة، ثم إنه أيضا لا يحض على طعام المسكين، أي لا يحث الناس على إطعام المسكين، يعني لا يطعم ولا يحث الناس على الإطعام. ثم إنه من الساهين عن صلاتهم، الساهين عن صلاتهم، وكما ورد في الأثر عن ابن عباس أنه قال لم يتركوها بالكلية. هنا الذين هم عن صلاتهم ساهون لم يتركوها بالكلية، إنما انشغلوا عنها فأخروها عن وقتها. ثم إنه من المرائين، والمراؤون هم الذين يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس، يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيمدحونهم على ذلك، ويمنعون الماعون، والماعون هو ما ينفع ولا يمنع عادة، ما ينفع ولا يمنع عادة، يعني أي شيء الناس تحتاجه لتنتفع به ثم ترده يسمى الماعون، لأن الناس تظن أن الماعون المقصود بها الآنية فقط، لا، أي شيء يأخذه الناس ينتفعون به ثم يردونه إليه. يعني جارتك استلفت منك طبقا ثم ترده، معلقة ثم تردها، قلما ثم ترده، إناء ثم ترده، فأسا ثم ترده، أي شيء تنتفع به ثم ترده يسمى ماعون، يسمى ماعون. هذه الصفات نسأل الله أن ألا نكون من أهلها. معاني سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في صحيح مسلم عن أنس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفي إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقل ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم، قال فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك. نسأل الله أن نكون من أهل الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالكوثر هو نهر في الجنة، فالكوثر نهر في الجنة، جعل الله سبحانه وتعالى ذلك امتنانا للنبي صلى الله عليه وسلم. فصلي لربك وانحر، والنحر هو الذبح، والنحر هو الذبح. إن شانئك هو الأبتر، شانئك أي مبغضك هو الأبتر، هو المقطوع عن كل خير، هو المقطوع عن كل خير. معاني سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون، أظن أني يعني لم أطل حتى الآن، والأمر يسير بإذن الله سبحانه وتعالى. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لا أعبد ما تعبدون، أي يا محمد قل للمشركين للكافرين لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. هم كانوا يرجون أن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم آلهتهم، فقال لهم أنا لا أعبدها الآن كما أني لن أعبدها في المستقبل. تيئيس للكافرين أن يعبد النبي آلهتهم، خلاص غلق لهذا الباب تماما. فكما أني لا أعبد هذه الآلهة الآن لن أعبدها في المستقبل، لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل، ولا أنا عابد ما عبدتم. قاله للدلالة على الثبات في البراءة من الآلهة، تثبيت تأكيد للآية الأولى، وتثبيت أني بريء منكم ومن آلهتكم. لكم دينكم أي الذي رضيتموه هو الشرك، ولي دين أي الذي رضيه لي ربي وهو الإسلام. لكم دينكم أي لن أعبد أو لن أدخل هذا الدين، لكم دينكم الذي رضيتموه الشرك، ولي ديني الذي رضيه لي ربي وهو الإسلام. معاني سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والمقصود بالفتح هنا فتح مكة، والمقصود بالفتح هنا فتح مكة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي جماعات تلو جماعات، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أي يوفق الخلق للتوبة ثم يقبلها منهم. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، يوفق الإنسان للتوبة ثم بعد ذلك يقبل منه التوبة. هذه السورة تضمنت بشارة وإشارة، هذه السورة تضمنت بشارة وإشارة. أما البشارة فهي النصر على الكافرين ووقوع فتح مكة، ودخول الناس في دين الله أفواجا، هذه بشارات. إذا جاء نصر الله أي النصر على الكافرين هذه بشارة، والفتح أي فتح مكة هذه بشارة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا هذه أيضا بشارة. ثم إنها تضمنت إشارة، والإشارة هنا إشارة إلى دنو وأجل النبي صلى الله عليه وسلم. وربما تسأل إحدى كنا وأين البشارة، من أين استنبطنا هذه البشارة، جبنا منين إن في بشارة في السورة تدل على دنو وأجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء لأن الأعمال الفاضلة تختم بالاستغفار، الأعمال والأشياء الفاضلة تختم بالاستغفار، ولذلك يختم الإنسان الصلاة بالاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ويختم الإنسان الحج الذي هو من أفضل العبادات أيضا يختمه بالاستغفار، ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله، مع أن الإنسان خرج من حج كيوم ولدته أمه لكنه يستغفر لأنه عمل من الأعمال الفاضلة. وكذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر فاضل، والقاعدة تقول أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار، عمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر فاضل، ولذلك أمره الله أن يختم عمره بالاستغفار، وهذا فيه إشارة إلى دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استنبط هذه الإشارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وعبد الله بن العباس ابن عباس كما ورد في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، معاني سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نزلت هذه السورة لما لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في البخاري ومسلم عن ابن عباس أن الله عز وجل أنزل عليه قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على جبل صفا فدعاهم بيتا بيتا وبطنا بطنا، فقال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، فأنزل الله تبت يد أبي لهب وتب. تبت يد أبي لهب وتب أي خسرت يداه، وأبو لهب هو أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. تبت يداه أي خسرت يداه، وتب أي لم يربح. ما أغنى عنه ماله وما كسب، كسبه ولده. وامرأته حمالة الحطب، اسمها أم جميل، كانت تحمل أغصان الشجر فتلقيها في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. في جيدها حبل من مسد أي في عنقها حبل من مسد، والحبل من مسد هو الليف الشديد الخشونة، إذا فتل وجدل وجعل كضفائر الشعر هذا يكون في عنقها أو في جيدها يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. معاني سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قد روى الإمام مسلم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وورد أيضا في حديث عن في رواه الترمذي عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله يا محمد أنسب لنا ربك، يعني أذكر لنا نسب ربك، أنسب لنا ربك، فأنزل الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصمد هو السيد الكامل، السيد الكامل الذي كمل سؤدده، والذي يقصده الناس في قضاء حوائجهم. الناس في قضاء حوائجهم يلجؤون إلى الأعلى ويلجؤون إلى الأكمل، والله سبحانه وتعالى هو السيد وهو الكامل سبحانه وتعالى، ولذلك يلجأ الناس إليه في قضاء حوائجهم. لم يلد ولم يولد أي ليس له والد ولا ولد، ولم يكن له كفوا أحد أي لا يكافئه ولا يشابهه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله عز وجل سبحانه وتعالى. معاني سورة الفرق. الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وقد ورد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، أي في الاستعاذة، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقد ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، والنفث هو الريق الخفيف، والنفث هو الريق الخفيف، جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، كان يفعل ذلك 3 مرات صلى الله عليه وسلم. قل أعوذ برب الفلق، أعوذ أي ألجأ وأعتصم، أعوذ أي ألجأ وأعتصم. نعوذ بمن؟ نعوذ برب الفلق، والفلق الصبح، من شر ما خلق. هذه استعاذة من الشر عموما، من شر كل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل، والوقب إذا استحكم ظلامه، فهذه استعاذة من الليل إذا استحكم ظلامه، لأن الليل إذا استحكم ظلامه تنتشر فيه الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية، فنحن نعوذ بالله استعاذة عامة من شر ما خلق، ثم نعوذ بالله من الليل إذا استحكم ظلامه، ثم نعوذ بالله سبحانه وتعالى من النفاثات في العقد، وهن الساحرات أو الأنفس السواحر من الرجال والنساء التي يعقدن أو يستعن بالسحر على أذية الناس. معاني سورة الناس، وهي السورة الأخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الناس، أي بسيد الناس ومالك الناس ومصلح الناس، لأن الرب تأتي في كلام العرب بثلاثة معاني، بمعنى السيد والمالك والمصلح. الرب تأتي في كلام العرب بثلاثة معاني، السيد والمالك والمصلح. تمام. ملك الناس، إله الناس، أي معبود الناس، إله الناس أي معبود الناس الذي يستحق العبادة، معبودهم بحق. من شر الوسواس الخناس الذي المقصود به الشيطان. إذا كان العبد ذاكرا لربه تأخر هذا الشيطان وخنس، وإذا كان العبد بعيدا عن ربه وسوس له الشيطان وازداد في وسوسته. فالشيطان يتأخر أي يخنس ويوسوس. لمن يوسوس ولمن يخنس؟ يخنس عند الذاكر لربه القريب من ربه، ويوسوس للبعيد عن ربه. يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه، وهنا الاستعاذة في دفع شرور هذا الشيطان. الذي يوسوس في صدور الناس، أي يحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم للشر ويقبح لهم الخير ويثبطهم عن الخير، من الجنة والناس. هذا محل وسوسة الشيطان، فإنه يوسوس في صدور الخلق من الجن والناس. وهذه آخر سورة، وهذا آخر ما نذكره في معاني الفاتحة وقصار المفصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا، وأن ينفعكم بما سمعتم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.